الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. كلامنا أمس على حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه الذي فيه إثبات بعض الصفات لله جل وعلا، وأول تلك الصفة صفة منفية وهي صفة النوم، أن الله جل وعلا لا ينام ولا ينبغي له أن ينام. وفي الحديث وبهذا الحديث أيضا اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم بتعليم أصحابه، وبتعريفه أو تعريف نعم عرف أصحابه ربه عز وجل، فذكر بعض صفاته، فهذا من باب معرفة الله جل وعلا بمعرفة أسمائه وصفاته. إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، نعم، وهو في الفجر حيث شهد الملائكة إن قرآن الفجر كان مشهودا أي محظورا، حضره الملائكة حيث إنهم أي الملائكة يتعاقبون يتبادلون، نعم، وعمل النهار قبل عمل الليل وهو في صلاة العصر كما جاء في حديث آخر. ثم قال عليه الصلاة والسلام حجابه النور، فيه إثبات الحجاب لله جل وعلا. ثانيا أن حجابه من نور، حجابه من نور، وهذا الذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم في إسرائه أو في معراجه، في الإسراء والمعراج، حيث سئل النبي صلى الله عليه وسلم هل رأيت ربك؟ قال نور أن أراه، نور أن أراه، أي لا رأي ما رأيته، كيف سأراه، هذا معنى. وهناك حجاب، وفي رواية أخرى رأيت نورا، ما قال رأيت ربي، قال رأيت نورا، فلم ير ربه عليه الصلاة والسلام يومئذ في الإسراء والمعراج، إنما رأى نور وهو حجابه. ثم قال عليه الصلاة والسلام لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. لو أن الله كشف هذا الحجاب الذي هو من نور لأحرقت سبحات وجهه. سبحات وجهه قال العلماء أي نور وجهه وبهاؤه، نور وجهه وبهاؤه. فلهذا استدل علماؤنا بهذا الحديث إثبات أو على إثبات صفة النور لله. أما الأول حجابه من النور هذا شيء آخر، والآن صفة النور لله جل وعلا. وهذا كما قال تبارك وتعالى في كتابه الكريم: الله نور السماوات والأرض. والنور نور الله نوران أو قسمان أو نوعان: نور حسي ونور معنوي. نور حسي حيث استنارت به السماوات والأرض، ونور معنوي، والقرآن من نور الله عز وجل معنوي. وهذا هنا قوله: لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه، أي نور وجهه حقيقيا حقيقيا. نعم. وذكر الشيخ صالح الفوزان أن هذا هو الحكمة، أو يقول لعل هذا من الحكمة، لماذا احتجب ربنا بهذا الحجاب من الحكمة، لماذا احتجب ربنا عز وجل بحجابه الذي من النور حتى لا تحترق مخلوقاته من نور وجهه سبحانه وتعالى. كيف نور الله؟ لا نعلم كيفيته، لم يخبرنا عز وجل ولا نبيه صلى الله عليه وسلم. فنقف عند هذا الحد فنقول: نؤمن بصفة النور لله جل وعلا صفة تليق بجلاله سبحانه وعظمته، أما الكيفية فلا نعلمها. نعم، نؤمن إيمانا كما آمن به رسوله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضوان الله عليهم جميعا. قال: لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه، يعني جميع المخلوقات، لأن بصر الله جل وعلا يسع مخلوقاته جميعا. نعم، مخلوقاته جميعا في السماوات وفي الأرض وفي داخل الأرض، في الشرق والغرب والجنوب والشمال، كبيرا أم صغيرا، كل ذلك انتهى إليه بصر ربنا عز وجل، يسع كل شيء. إذن الذي سيحترق جميع مخلوقاته، نحن ومن حولنا ومن تحتنا ومن فوقنا، سيحترق الجميع إذا كشف ربنا عز وجل حجابه. والبصر هنا أو في نعم في هذا الحديث فيه إثبات صفة البصر. هذا الحديث استدل به علماؤنا على إثبات صفة البصر لله تبارك وتعالى. وهذا البصر في هذا الحديث بصر رؤية لا بصر علم، لأن البصر في القرآن قد يأتي بمعنى بصر رؤية أو بصر علم أو يشمل هذا وذاك، يشمل بصر الرؤية وبصر العلم، مثل قوله تعالى: والله بما تعملون بصير. بما تعملون، وأعمالنا أعمال العباد ما هو مرئي وما هو مسموع، أعمال العباد ما هو مرئي وما هو مسموع وما هو لم يرى ولا يسمع، min a'malil qulub. Farabbuna jalla wa ala basirun bi kulli dhak. A'malul qulub wal a'mal allati hiya bis-saut kal adhkar wa tilawatil Qur'an wal a'mal allati bil jawarih wal arkan. Wallahu bima ta'maluna basir. يقول الشيخ العلامة العثيمين هذه الآية تشمل أو هذا البصر في هذه الآية يشمل رؤية البصر ورؤية العلم أو بصر العلم وبصر الرؤية. ولكن في هذا الحديث إنما هو بصر الرؤية. فلهذا استدل أيضا بهذا الحديث علماؤنا على إثبات صفة العينين لله جل وعلا، مما يدل على أن البصر في هذا الحديث بصر الرؤية لا بصر العلم، حيث سيحترق جميع مخلوقاته من انتهى إليه بصره بصر الله جل وعلا. قوله هنا من انتهى إليه مؤدى بماذا؟ بإلى. قوله من انتهى إليه بصره، فقوله إليه يؤكد أن البصر هنا بصر الرؤية بعينيه لا بصر العلم. وفي هذا الحديث أيضا إثبات صفة الوجه، حيث قال هنا صلى الله عليه وسلم لأحرقت سبحات وجهه وجها حقيقيا يليق بجلاله سبحانه وعظمته ولا نعلم كيفيته. ولا نعلم كيفية هذا الوجه، ولكن نؤمن أن لله صفة الوجه يليق بعظمته سبحانه وتعالى لا يشبه الوجوه، وجها لا يشبه الوجوه، وجها لا يشبه وجوه المخلوقين. فلا يجوز القياس، ولا يجوز أن نقول كيف ولما. هذه الأسئلة إنما تأتي من أهل البدع من الجهمية وغيرهم، ومن ذلك ذهبوا إلى التعطيل، بدأوا بالكيف والسؤال وانتهوا إلى التعطيل، تعطيل صفات الله، إنكار صفات الله جل وعلا. ونحن أهل السنة السلفيين نؤمن بهذا كما آمن السلف الصالح في إثبات صفة الوجه لله. والوجه حقيقي ليس بمعنى رضاه أو غيره من التأويلات، تأويلات الأشاعرة والماتريدية. والبصر هنا بصر رؤية ليس بمعنى العلم، وليس كما يقولون أنه ليس فيه إثبات صفة البصر، لا، نقول فيه إثبات صفة البصر لله تبارك وتعالى. وقوله من انتهى إليه بصره ليس فيه أن بصر الله محدد، لا، ليس فيه كما ذكر ذلك الشيخ العثيمين رحمه الله، ليس فيه أن بصر الله محدد بمخلوقاته، ولكن بصر الله يسع جميع مخلوقاته. انتبهوا، لا يفهم من هذا الحديث أن بصر الله له حد معين، لا، نقول لا نستطيع الثناء عليك كما أثنيت على نفسك، فربنا أجل، فله من الأسماء والصفات ما لا نعلمها نحن في الدنيا. نعم، بارك الله فيكم. نقول قوله من انتهى إليه بصره ليس فيه أن بصر الله نعم محدد بحد معين وينتهي بحدود وما وراء الحدود لا يستطيع البصر، لا، نقول نؤمن بهذا الحديث على ظاهره أن بصر الله عز وجل يسع جميع مخلوقاته، لو كشفت حجابه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. نعم، هذا ما استفدنا من حديث أبي موسى الأشعري في هذا الباب، وبه ننتهي، وسوف نأتي إلى الباب الآتي وهو باب ما جاء في أن لله يمينا في الدرس الآتي إن شاء الله تعالى. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.